زكات زكات نش لكن زكاة الفطر يتبالتشو أضيفت إلى الفطر لكونها بسبب الفطر من رمضان رمضان سلس أمن ودى رمضان أستقات سموها راسوا ودى رمضان تتقاتش مالتنو ومعناها شرعا بشرعات شمماتنو زكاة الفطر ما يعطى من الطعام لمن يستحق الزكاة على وجه مخصوص يأتي بيانه يعني مقب يمست أو مقب نقير إدنا وسبال ويمزاري عيد قبتوال سبال لا دي هو تشو يمست أو يمقب عينت تملكته يمقب عينت السوء زكاة الفطر إبالا طيب حكم زكاة الفطر من دنو زكاة الفطر سنانا واجبنا مستحبنا مكروهنا حرامنا من دنو حكمه من دنو ويمدمو زكاة الفطر بس لمنا من درجة يزال نوتيها كيو تملكتو زكاة الفطر زاري يهن نقر كتماراتشو رمضان يقربنا يعلو يزاري تمرت بتقبار ندتاولت إن شاء الله زكاة الفطر فرض تملكتو فرض عند الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وجمهور العلماء يعني أبزن يتشو علماء يتشو صدقة الفطر فرض نواله ليان داندسو فرض نواله طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير النبي صلى الله عليه وسلم يتوسن صاع مبال عند مسفريانو يهن نقر عيد موتات لالبت نبياتشن عزونو يهدو راساتشو مادرقوال تعزاز مسال فوال صحاباتشو مادرقوال بزي سلزي فرضنو ألو طيب فجعل الناس وقال أبو حنيفة الأحناف في مذهب أبو أحناف من يلالو نيانقل من بلانا نهو صوستو أئمة إمام مالك إمام أحمد إمام الشافعي نزلت نقل أرات مذهبين بلو النزي سوستنا أبزن يتشو علماء يتشو فرض نوالو نقولي حكمه من دنو بتبالو أهم مثل الله يتشو صدقة الفطر حكمه من دنو بنل فرض نو من دنو لمن أبزن يتشو جمهور علماء سلالة مالتنو وقال الأحناف مذهب أحناف قني أحنافية انتنا منالو قالوا وسط ما هكلن يوالو ما هكلن يوم من دنو إنها واجباء ألو صدقة الفطر كو واجب نواله والواجب عند أبو حنيفة هو وسط ما بين الفرض والسنة فرض ما دلماله سنة ما دلماله طيب واجب نواله طيب فرض من دنو سنة من دنو يقول فرض ما لتاله يعاقب تاركه عند سو فرض يتبال نقر ستو قطعتي قبوان كاد الرقو دومو أجري كفلوان ينو فرض فرض مالت يال الرقو قطعتي قبوان ياد الرقو دومو من دالو الشي سنة من دنو سنة مالت يثاب فاعله سنة الرقو سو أجرى اللو من دالو بتقام كفتن يا درجاء يا الله وطوال الزا يتوو دومو أي كتام جن بزو أجر يقود لبتال سلزي سنة يتوه أي كتام جن بزو أجر يتوال يعني يلف بتال مالتنا طيب كذا كتلنا يقول سبحانه وتعالى زكاة الفطر فرض بهون عند العلماء شو كذا آية وصلوا يقول سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى زكاة يا والتاويم زكاة الفطر مالتنا وزيلاي وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر يا لي كبيت وتو تمركت صوصو بالزين والتكسو زاري عيدنا أدلم زاريت وات عيدنا إيش كبيت وات أنهن الله أكبر الله أكبر يا الكو ودي مصلى إهدا له يه وذكر مالتنا طيب تزكى مالت صدقة الفطر يا وتا مالتنا وصلى مالت صلاة العيد سجدنا نزيه بزي أنا تترجم والمالتنا قد أفلح يعني دلت جونات صفوال يعني سكتام هون والنتنو درجيتو الله ودوتال من نوسو قد أفلح من تزكى صدقة الفطر يا وطا قد ما تكتلنا متهدو مجملا صدقة الفطر تاوت الله كذب هلا وذكر اسم ربه الله أكبر الله أكبر تلاله عندنا فصلى صلاة عيد متسجد الله ينصوص تيادرقى الله سبحانه وتعالى ما شاء الله رحمتنا وديتا وبركة أسكام وتقول تاريلا ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر صدقة الفطر رمو صلاة العيد كما السجد بفيد يهل يمبلا بفكرنا بمسكن إج موال اللبت كويس رادا دانزي طيب وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى من المسلمين صاع مالت وندمج بسعودية عربية أقول له صاع مالت عند بنتين يتسران أو ببرات يتسرى ملكيانو يعني صفر لمسالة هلت عند وند مهكلن يا هنا وند طويل يا هنا قصير يا هنا وند بهلت إجو أرجو افن يوسدو باند بوتا اسكمتنا اندغنا عند تلك افن يوسدو باند بوتا هلت افن نزي عند ساع يبالالو عند ساع انا جن باجرو وند سايحون وين برجمو وند سايحون بمحكلنيا وند اجو محكلنيا هنا هلت افن عند ساع هنا ليلالو نعم اذا وقال البيهقي اجمع اهل العلم جميع العلماء من الوالي على وجوب زكاة الفطر فلا يجوز تركها صدقة الفطر ما توي اللبتم عند سو صومي يا والي صومي الدري عند وري صومي صدقة الفطر ساوت ود مسجدنا ود صلاة العيد انداهدار كويس وكان فرضها في شعبان من السنة الثانية الهجرية نعم إذن صدقة الفطر واجب نو بشللتنة ما يتاي عند تلك فرنو لنا يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة صدقة الفطر لمن دنو واجبي هونو بديناتشن صدقة الفطر لمن تفرد بنل يقول طهرة للصائم سبحان الله يعني صومو يكرم لاندور اندي تسادانو من تنجسنو النامي تساداو اندي تسادا كيف تسادال من اللغو والرفث نعم من اللغو والرفث نعم كذا بهاميتا بسيتوش بمنكاكات عندن فحشاء ميادرقو ينبري عندن هاميتا ميادرقو ينبري برمضان نقدي كذا نركم نقدي سومن بنرم بهاميتا ودهاميتا نقبالن عندن سوش مالو وطاتوش نو سيتي ميسمو اللو سيتي منكاكو نقر اللو نعم ممكن جمع ميادرقو منور اللو هنا على كل حال صومون يمينا كان نغر صومون يمياقسل نغر صوم يمياغودل نغر بزو نغرات يتدركو صدقه الفطر تاوطانا صدت يارغوان الو اذا الحديث من يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره ما صدات معناتنا للصائم لصمو سو يا صدوال كمن يا صدوال من اللغو لغوي مالت زم بلا بقى افيه سطت الناغرال سوتا مال يفلو يمي هون ما هون تناغرال يميتقمن ما يتقم تناغرال يمي ودوا الله انا يميطلاو تناغرال كله يا صدح على لي والرفث رفث مالت هيك كجمع جاي تغناني نغر نو رفث مالت يعني سو سيت مسام ويم زم بلا منكاكات يعني ود سكس يميا قرب نغر ما درك اندزي ويم دمو فيلم سكس فيلم مايت ويم دمو زنبله بقى حلال يالهونه سيت زنبله تاعت الله بسمه تاعت الله يهلو نغر برمضان يمكست نغر نونا كزيه يصدى حلال وطعمه للمساكين ولتنيا فائده ودمو بالزائد يحج مصطفى بيت قوما سيبلا ما شاء الله بيانته چماقي بيانته تلبا سيبلا اندزي ان الزاد هاوش دمو يميبلاي من لاس يللاچو زنبلو اندايولو ለነሱም ምግብ ነው ይላል። طيب ለምሳሌ አንድ ነገር አለ ወንድሞች በባህል ያመጣ ነው አንድ ነገር አለ عيد الفطر ተብሎ يعني በቤት ስጋ ካልታረደ ወይም ጥሩ ምግብ ካልመጣ ቤቱ ይጨልማል ይላል። እነት ነው ይሄ ነገር እነት አይደለም? በዒድ የሚገባው ምንድነው? على حسب استطاعتك እንደምትችለው ነው። ግን ምን አሉ? የማይቻል ነገር ብዙ አለ። ለምሳሌ ገላህን ትታጠባለህ፣ ጥሩ ልብስ ትለብሳለህ፣ ጥሩ ሸቶ ታረጋለህ፣ ዑማ ታረጋለህ መሰለን። ከዛ በኋላ በጽድት ብለህ በቃ በቆንጅና ወደ ውጭ መውጣት ይህ እንት ምን ጥረት ያስፈልጋል? ያለችህ ልብስ ግዛ እንልህም ያለችህ አጽዳትና ተኩሳት። ከዛ በኋላ ትንሸተው ካለ የሚስተህም እንደዚህ ሸተው ደሞ ተቀባ ውጣ። ይህ ነው የሚፈልገው። ከዛ በኋላ መጥተ ደሞ ጥሩ ምግብ ትበላለህ ካገኘህ፣ ካላገኘህ ደሞ የተገኘው ነገር ትበላለህ ትጠጣለህ። ምክንያቱም በዒድ መብላት ሐላል ነው፣ መጾም ደሞ حرام ስለሆነ ትበላለህ ትጠጣለህ። ወላኪን አንዳንድ ሴቶች አሉ አላህ ያህዲሁም በዛዒድ ሱብሃንአላህ ይገርማችሁ። እኔ እንግዲህ የኛ ሴቶች ልንገራችሁ እንጂ እናንተ ሴቶች እንግዲህ ከጨረቃ የመጣች ሴት የለችም፣ ሁሉም አንድ ናቸው። ካንዱ ፋብሪካ ነው ወጡ ሚስቶቻችን እህቶቻችን። ወላሂ እኔ በዚህ እድሜም በሙሉ የኔ ቤተሰብ የጎረቤታችን እንትን ያየናቸው ምንድነው ታቃለ ዒድ ነገ ነው ሲባል ያ አላህ ሴት የምናገራት ሰው ታጣለ አትወድም ትጠላለች። ምንድነው ሳሎን ይጸዳል ምናምን ይጸዳል። hatta መርዋሃ ታቃላችሁ? መርዋሃ ቬንትሌተር እኔ በአይኔ አየኋታለች። አንዲት ሴት ለሁለት ልጆቿ በወንበር ላይ አስወጥታ ጽድት ታርገችው በቃ እንትኑ ቬንትሌተር በል ለግናችሁ። የጨው ጠርሙዝ ጨው የሚከሰከስበት ትንሽ ጠርሙዝ አለ አይደለም? ያኒ ጨው አፍስሳ እጥብ አርጋ አዲስ ጨው ትሞላለች። ግቢው ነው በውሃና በኦሞ በክሎሮክስ ነው የሚታጠበው። ከዛ ቀጥሎ ያሉ ጫማዎች በደጃፍ ላይ የሚቀመጡ ጫማዎች አለ ሁሉም ተጸጥቶ ነው የሚቀመጡ። እንደገና ቡሹ ቢኬሩ እንትኑ ብርጭቆው ሳህኒው ምናምኑ ትብል አንተ ይምንድነው በቃ ትንክ ዘመቻ ነው። والله ዘመቻ ነው። መሳኪን ጥሩ ነው ዒድ ሁሉ ነገር ጥሩ እንድታይ ነው ጥሩ። لكن እስከዚህ ድረስ እንደ واجب እንደ فرض والله ሴቶቻችን ደግዜ የምናገራቸው አቆ አይወዱም። በቃ very busy ናቸው። በዚህ ዒድ አለፈ እስከ ሁለተኛው ዒድ የሚመጣው አላህ ላይ ወርክ ቤቱ ሽንኩርት ተከትፎ 3 ቀን ይቆያል። እዛ የትናንትና የዝግን ምግብ አለ አይደለም ሳይታጠብ 2 ቀን ነው የሚቆየው። እንጀራው ራሱ እዛ በስብሶ የሚበላው አጥቶ እዛ እነዚህ والله የምታዩ ነገር እኮ ዒድ ካለፈ 3 ቀን خلاص እህቴ ተነሽ እንጂ ራ ከዙር። በተለይ በሳውዲ አረቢያ ልንገራችሁ ሚስቶቻችን እህቶቻችን በሙሉ በሳውዲ አረቢያ ልንገራችሁ እውነት አሁን እየሰሙኝ ነው። ከአንድ ሰዓት ያን ከዙሁር በፊት የምትነሳ በጣም ጥቂት ናቸው። እልም ያለ እንቅልፍ ነው የሚተኙ። ከዛ በኋላ ቤት ብታንኳኳ መርደው መጣ خلاص። በተለይ ጥዋት ጁምዓ ከሆነ ወይም ጥዋት ከሆነ ሴትዋ ካንኳኳት خلاص መርዶ አሁን አክስቴ ነው መተቹ እናቴ ነው መተቹ መርዶ ሊሰጡኝ መጥቶ ነው የምትለው። አልተለመደም። ስለዚህ ለምንድነው ዒድ ብቻ የጽዳት ዘመቻ ይደረጋል? እሷ ራስዋ እኮ ነው እሷ ራስዋ ሴትዋ ልብስ ታረጋለች ያኒ ሽሩባት እንትን ታረጋለች ቀለበት ነው በየአይነት ወርቅ ነው ስትልትወልና ሁለተኛ ሶስተኛ ዒድ ሲባል يا رب الالبقاء اللهم اديني صبر ينعم لو انتو يعني لجو مكنياتهم اياتم اسرع اندور بقى انت تشمالك تنورنا عيد سيمطا بقى اندزي تونالج. سلازي ايه ما هون يللبت نو اونته نو ماننيوم تبلاله صورو صدا تارغاله اند ليلا انتو تساو سالاچو اندموچ ሁለት ቁላ عزو يميبالو شريط سفسر عند نغير يتناገርኩት ነበር የምታስተውሱ ከሆነ በግብጽ አገር ነው የተደረገው ይሄ ነገር። ምስኪን ሰውየው በእንትኑ ነው የሚሰራው በወደብ እስከንደርያ የምትባለው ወደብ አለ አይደለም የባህር እንትን እዛ رفعنا ورفع تاقالاچ رفع يعني تشكامي نو اقايه تشكمه بقى بلاوي يمي بلا تاتاري سو نو دموزو يتوسنه تقيت دموز نچ اهون عيد متانا يعني سوچو چوما يبلالو بيعينتو نچ طيف يبلالو اندزي سو يوم منم يلو سغا لمامطات جنزب يلو من ادرجه هدنا انديت يمسله فول انديت يمسله عدس امطتو كسو دمو ነጭ ዳቦ አመጣላቸውና ከዛ ሰላጣ የምናምን እንደዚህ አመጣና በቃ እንብላላቸው ልጆቹ እሺ ብለው ለመብላት ሲቀርቡ ሚስቱ ጥጋበኛ ነችና ዛሬ ዒድ አለችው ዒድ ቀን ፉል አደስ ተበላናል ቤቱ እኮ ጨለመኮ ዛሬ ቤቱ እኮ ዒድ እኮ ነው ብላ በቀብት በተደረገችና ምን አደረገች ፉሉን አነሳትና ከሳሁኑ በመስኮት ላይ ጣለችው ደፋችውዛ ሰውየው እንግዲህ ድክመቱ አውቆ ዝም ማለ አ ዛሬ ደሞ አንተ የማትረባባል ፉል አደስ ዳቦል ተበላን ነው ብላ በቃ እንደዚህ ብትጠርጋ ንዕማ አላህ የሰጣት ንዕማ በትልቅ ወንጀል በመስኮቱ ደፋችው ማለት ነው ሰውየው ዝም አለና 5 ሚኒትስ እንኳን አልቆዩም ሰውየው በመስኮቱ ላይ የተደፋው ፉል ለማየት ብሎ ጎራ ቢል እንደዚህ አንድ ሌላ ምስኪን መጣና ከሲሚንቶ እኮ ነው ፉሉ የተደፋበት ሲሚንቶ በጣቱ እየላሰ እየላሰ እየላሰ በላውና አልহামዱሊላህ ብሎ ሲሄድ ነያላት ነይስቲ ያላትና እስቲ ተመልከች ያላትና ስትመለከት እሷ የደፋችው ፉል በእጁ ይያመጣ እየላሰ እየላሰ እየላሰ በላውና ጠገበ ይውልሻላት አንቺ ወደ ላይ ብቻ መታይ ካንቺ በታች ሰው እንዳለ እወቅ ያላት አንቺ የደፋሽው በእጁ የላሰ በላው ጠገበ ውሃ ጠጣ አልহামዱሊላህ ብሎ ሄዳለ فرجعت المرأة حقيقة الحمد لله እኔ ጤና ሞልቷል ልጆቼ ጤና ሞልታችኋል አንተም ጤና አለ ቤታችን መስቱሪን ማሻአላህ የምንተኛበት ቤት አለን የምንለብሰው ልብስ አለን የምንበላው ምግብ አለን ምንድነው ጮማ ስላለመጣህ ብዬ ነው የተቆጣሁ ብላ በቃ አለቀሰችና ጎንበስ ብላ ቅርታ አርግልኝ والله لا تكثر قلشالله قن هيجي مجمرياك الله قرتا وسجالاتنا فقالت استغفر الله استغفر الله استغفر الله اذا وندمچ كل غزي نبياچن عند وسانه ويتوت يا الدنيا نغر سيمطا دوت ودتاچ تملكتو ودتاچ ودلاتي يا اخيرا نغر سيمطا ودلاي بتشاي ودتاچ اتي ينو ميزاناچن انغدي ለምሳሌ አንተ ደሃነ ካንተ የበለጠ ደሃለና ወደታች ተመልከታንቴ አንድ እግር ወሰደብኝ ብለህ ታለቅሳለህ ሁለት እግር ወሰደበት ተመልከት እነት ልንገር አንተ መነጽር አርገት ሄዳለህ አይደለም አለ መነጽር እኮ ለማየት አልችልም ትላለህ ሁለት አይኑ አወረ ደሞ ተመልከታንቴ በዚህ አይነት ተመልከቱ የአኺራ ሲሆንስ እንዴ እኔ እኮ ዛሬ እንደ ሼክ ፉላን እኮ ነው ይሆንኩ አትበል መቸነው እንደ አቡበክር ስዲቅ እንደ ዑመር የምደርሰው በል ወደ ላይ ነው ምታዩ ይህ ሚዛኑ የሆነው ሰው በዱንያ سعيد ነው በአኺራም سعيد ነው አለበዚያ ሴት የጎረበት ዋካየች ወንድ ያጎቱ ልጅ ትዳር ካየ ማይስተቂም አንሄድም على كل حال ትንሽ ከዘካት እንደንትኑ ከዘካት እንደንወጣ ምንድነው ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘካተ الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين تمام طيب كذا قتلوا وعند المالكية والشافعية تملكت زكاة الفطر تجب على المسلم الحر الموسر وهو الذي عنده نصاب فاضل زكاة الفطر يم يوتالو نصاب يالو نصاب مالت يا زكاة تنسيهون نصاب مالت مغب له ثلاث ثلاث كان يم يمغبو نغير كالو مالت نو يقول نصاب فاضل عن نفقته ونفقة عياله وحاجته الضرورية ان ببيته يمي بلاو يمي تتاو كراي بيت يمي كفلبت لاند سامنت لولت سامنت لاند ور يمي هون قلبنا جنزب يالو سو زكاة الفطر ياوطا الو هذا الكلام اهون يالكوت نجر مذهب واحد بتشاناتشو اندزي يالو اللي هما ابو حنيفة بس ابو حنيفه ما قالوا والله زكاه الفطر يمياوطا راسو يچاله انا ترف يالو كراسو ليلا ترف يالو نو زكاه الفطر يموجبتالو ولكن عند المالكيه والشافعيه والحنابله وجمهور العلماء اندزي كالكم المالت نو 95% ويم 90% علماءچو گن اندزي ادلم يالو منالو لا يشترط في وجوب صدقه الفطر ان يكون المخرج لها موسرا غنيا بما عنده من نساب فائض عن حاجته ان منالو قدت ادلم عند سو يعني ترف دياغن ويم دمو جنزب نوروت لرالو لمنو لمنو مولتو يعني ترف كالو ان لمالو اندزي ادلم زكاه لك نو جن صدقه الفطر جن قدت ادلم سويو يا ولد سامنتي عند سامنتي عند ورق قلب نيرو ادلم مالو بل اذا كان عنده ما يخرجه زائدا عن قوته وقوت عياله ومن يقوم بامره يوم العيد وليلته لزارينا لزاري قننا لزاري ليليت يميبلا سو قالو كذا بلا يالو صدقه الفطر ما وطات اللبتالو تمام مسفريا وايتاچوال ملكياو ان ما نو اندزي يالو اقلل علماءوچ بمول علماءوچ ابو حنيفه بتشا اوتتن تقلل علماءوچ منالو عند سو لزاري يمبلاونا لليليت يمبلاو قال عند قن معناتنو 24 اورس يمبلاو يمبتطا قالو زكاه الفطر ما وطات اللبتالو قتلو منالو فان الزكاه تصير فرضا عليه يزاري للسنة لبيت سبوچنا እሱ የሚቀልባቸው ሰዎች ለዛሬ ሙሉ ቀን ሙሉ ለሊት የሚበላካላቸው ሰደቀተ الفطር ማውጣት አለባቸው አሉ። ويجوز له ምገርመው ነገር ተመልከቱ ويجوز له ان ياخذ الزكاه من الاخرين اذا كان فقيرا فهو يعطي الزكاه وياخذها ايضا في حاله فقر اهنا السو سو يود በጣም ደሃ ነው ዛሬና ሌሊትና ቀን የሚያበላ ብቻ ነው ያለው من العلماءچو زكاه الفطر ما وطات አለበት طيب بليلا دمو ليوسدم ይችላል سبحان الله اني لمثالي اهم ببيتي قچ بيي مسك لمسكين بيي صدقه الفطر اسطالو بهذه دمو يا 10 سوتش صدقه الفطر يمطالنيا اتقبلوا الله سلازي صدقه الفطر ايوسدكو صدقه الفطر مسطات አለብኛሉ قديتا አይደለም ሀብታም እንዲሆን قديتا አይደለም ለምሳሌ 10 ኩንታል አለው ለአመት የሚያበላለው ለወር የሚያበላለው የሚባል ነገር جمهور العلماء አይሆን ማሉ ማንኛውም ሰው صدقه الفطر ማውጣት አለበት አሉ። እሺ ተግባባን በዚህ? طيب ከዛ በኋላ من لزمته صدقه الفطر عليه ان يخرجها عن نفسه صدقه الفطر ደሞ እንደ ዘካት አይደለም ዘካት ከገንዘቡ ነው የሚወጣው ዘካት አሁን ያለፈው ባለፈው 2-3 ሳምንት ዘካት የሚወጣ ከገንዘቡ ነው ልብ በሉ ለይነቱ صدقه الفطر ግን ከገንዘቡ አይደለም ከማን ነው ከሰውየው ነው ኦኬ ከሰውየው ስለሆነ ምን አለ من لزمته صدقه الفطر عليه ان يخرجها عن نفسه وعن ابنائه الصغار الفقراء هذا برضو اهونم بسوستنيا مرافم ابو حنيفه ليت يالا حساب اللهچو جمهور علماء دمو ليلا حساب اللهچو منالو اني انزيه لجوچ تنانش لجوچ دها كهونو كاقما ادم بفيت يالو لجوچ دها كهونو يانتنا يمستنا ينزا تنانش لجوچ دها كهونو የነሱ ብቻ ነው መታወጣሉ አመል كبار العقلاء ለተላልቆቹ አቅመ አዳም የደረሱ ልጆቹ ግን من الذكور فليس عليه ان يخرج عنهم عند الاحناف ومالك በእነዚህ ሁለት እንትኑ ምን ይላሉ ተላልቅ ከሆኑ አቅመ አዳም ደርሰው ሰርተው የሚገቡ ከሆኑ ግን ያንዳንዱ የራሱ صدقه الفطر ማውጣት አለበት አሉ حتى ولو كانوا ضمن عياله وعاجزين عن الكسب يعني كان تسر ميغنيو انت متقلباتو انكم بيهون أكما أدام كدرسو يراسا تشو هيدو كزام كزام بلو صدقة الفطر يراسو موتات اللبت هلو مثل الطلبة مثلا تماري وش تمام والولد يتعلم صنعة مثلا عند سكيل نقري ممار ويم تمرت بيت يمهيد قن كأكما أدام بلايكو هنا صدقة الفطر أي وجب بهم أنتي راسو نمياوت آلو لأن الأب لا ولاية له عليهم بعد البلوغ إذا كانوا ذكورا عقلاء عند أباتكو يليجوها لفنة مشكموكو إسكي أكما أدام سكم يدرسنا ونجي كذا بلاي ما راسو مشال اللبت قن وندوش كهونونو سيتوشو قن إسكم التاقبا ينتهى لفنة نو الشي إن اندزيها لو الأحناف إن شيء من المالكية اندزيها لو وقالت الشافعية والحنابلة بل تجب عليه زكاتهم إن كان ينفق عليهم لعجزهم عن الكسب واستدلوا بحديث بأمر الصدقة عموما طيب سلزي الشافعية وأحمد بن حنبل منالو تلالك بهونم تنانش بهونم بيتشلوم بايتشلوم ليجوتشو اسكون درس انت متقلباتشو كونه اسكون درس انت نه متاوت اللهچو صدقات الفطر يلالو اذا مندنو ملسو وندموچنا هتوچ كل غزي علماوچو بهلس يكفلو انت ك كعلماوچو مساسابنا كعلماوچو على مغبابات لتوطا كفلك اوطا اللهچو انت ليجوتشو ادلو انت متامطو ادلم يقلبو خلاص من اللبت بسعود عربيا كونه لاند سو 10 برنج 10 بر مدنش 10 بر 10 برش ان روز 10 بر نو غفا بال 15 بر نو لاند سو لمثاله انتنا ميستنا اربع لجوش قالو 60 بر نو متاوطاو ازي بده وده چقچق اتغبانا لهول ما وطالاچو ايه عند نو طيب يقول وعلى الاب صدقه ابنته ما لم تتزوج سيت ليج كونهش كن ان شاء الله اسر سيت ليجوش قالو انتن حلفنتاچو اسكمي ياغبو تمام سواء انا كانت صغيره او كبيره وهذا عند جميع العلماء سيت ليج كونهش راسو على تتشلم راسو ما تتشلم مچ نو عند كان راسو ما تتشلو نغير يلم مچ نو كاغباچ بالوانو حلفنتوا كلا غباچ ابات وانناتو حلفنتواچو بالوا كفتات تملسا ود ابات وانات وانو متبطاو سلازي كله غزي اندبندنت اتهونم سيت ليج مليون دولار انكم بالبنك بينورات كبرا تكبرا نو متنورو غنزب اوچي سري تاتري هوني انتن هيجنا اندو كوندوش غات تسلفش ان شاء الله افر قفرش امچي غنزب ايبالو اسكم تاغبا درس ابات واسر نو ከዛ ካገባሽ ደሞ ባልዋስር ነው ጀምተሆነው ተፈታ ከተመለሰች ደሞ ያባቱ ሐላፍነትና የባልዋ ሐላፍነት ይሆናል ልጆች ካላት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ስለዚህ ሴቶች ሁሉ ጊዜ ይዋጣል ታውጣላቸዋል እንጂ እነሱ ማውጣት واجب አይደለም صدقه الفطر طيب ከዛ ቀጥሎ واكثريه ايش معنى اكثريه اكثر العلماء اهل الفقه يعني على ان الزوج يخرج عنها زوجها وكذلك يخرج عن زوجتي ابيه عند وند مستو يسو حلفنت سلونه عيد سمتا صدقه الفطر يراسنا يمستيا وطال يها عند نو طيب اباتو كسو جا منور كونه يا اباتو ميا وطال طيب مستوس يا اباتو مست اسو يا وطال لجو يا وطال طيب اباتو كموتس مش يا اباتو مستك قرج حلفنت وا لجو نونا لجو يا اباتو مست صدقه الفطر يا وطال طيب يقول واكثريه اهل الفقه اكثريه من اهل الفقه على ان الزوج يخرج عنها زوجها وكذلك يخرج عن زوجه ابيه اذا كان ينفق على ابيه اباتو كلجو سر هونو يمقلب كونه صدقه الفطر لجونا مياوطاو لمستوم لجونا مياوطا معناتنو ولو كانت الزوجه غنيه زي لا يتملكتو سيتوچ لجتوا 1 مليون دولار ببنك بينورات صدقه الفطر لمن اتواطام بلو اي اتتيقم يميتيقو بالوا نو عجبا هذا والله طيب بالوا منم سنتيم يلوم خلاص يهدنا راسو بغرغدا الى يمتاو انجي على وطام تلالش سوا بلال قلبم تلالش سيتوا كونيش مليون دولار كباتو يورسهچو ببنك الله ادلم طيب يا اخي من يبلى اطان والله انا من اغباني انجدي هنا كفلك ان شاء الله ميرت قفره للجوج مغبا بتا يا بيت كراي متابين تنش 1000 برا بدرين على سطم انا كفاي على سطم يي كله مبتوا له لكن دزي هيلو سيتوش دزي هيلو الحمد لله بالوچاچون يردالو لجوچاچون يردالو لكن انيا بشرع ملكيا كهونا جن ست عند سنتيم لموطات اتجددم ين اوقوت ولو كانت غنيه لان الصدقه تابعه للنفقه ين عرفت نجر بدن بيازو اني مستي عليك مستي انا ميقلب ما نو اني نني صدقه الفطر دومو لك كقلب ايليم يقلب غداي سلهونه صدقه الفطر دومو لمستي اني نماوطاو والاحناف يقولون ان الزوج عليها عليه لزوجته نفقه الزوجيه فقط اني اقول لك زي بزو زي مذهب ابو حنيفه تنشي الليال زي ان ابو حنيفه من يلالو صدقه الفطر اي وجبتهم قله بتا نو يوجبت يلالو لكن اكثر العلماء صدقه الفطر يوجبتال قله يوجبتال يلالو طيب ويجب على القادر ان يخرج الصدقه عمن يعوله وينفق عليه وجوبا مثل عبده الذي يخدمه صدقه الفطر دمون دمچنا هوتوك لم تقلبوا سو نو واجبه لمثال يانت سراتنيا تمام يانت لج اناته اباته ببيته هونو ميقلبوا سو كله صدقه الفطر يمتاوطابت انت نه الهلال اما الخادم الحر الذي يعيش بيننا الان فيه قولان ሰራተኛው ግን ሰርቶ የሚሄድ ከሆነ እንደናንተ መተለን እናንተ ሁላችሁ አንዱ ክለርክ ሆነ ይሰራል አንዱ ደሞ ጻፊ ሆነ ይሰራል አንዳንዱ ደሞ አካውንት ሆነ ይሰራል አንዱ ደሞ ሹፌር ሆነ ይሰራል አይደለም እሺ ሰርቶ የሚሄድ ሰው ከሆነ ግን ዑለማዎቹ በሁለት ተከፈሉ ያው አሰሪው ነው የሚከፍለው ወይስ እሱ ነው የሚከፍለው صدقه الفطر قال يقول صدقته على نفسه ان كان قادرا ان ندعو علماء شو منالو لا راسه ده مستنيا نو هدو راسه صدقه الفطر لا راسه موطات اللبتالو وقول يقول ان التزم المخدوم بنفقته لزمته صدقه الفطر للو شو منالو طرو حساب سطو لمثال اني ابو انيس درجت الله ويم ابو انيس حتام نو ادلم ወደ ቤቱ ሄጄ ሰራለሁ ደሞዜ 1000 ብር ነው ግን ምግቤ መኝታዬ መጠጤ እንደዚህ ሁሉ ካቡ አኒስ ነው አቡ አኒስ ምን ያርግልኛል ያበላኛል ያጠጣኛል እንትኑ መኝታ ቤትም ይሰጠኛል ከዛ ደሞ ደሞዜ 1000 ብር ይሰጠኛል ስለዚህ ከሱ የሚቀለብ ከሆነ صدقه الفطر ከሱ መሆን አለበት ከኔ አላወጣም ግን ሰርቼም ሄደው ደሞዝ ብቻ ከሆንኩ ግን صدقه الفطر كني اوت الله يهم بتام طول ميزان نونا يهن بنوسط يلالو عند عند علماءچو طيب كذا قتلو فقد روي عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باخراج الزكاه قبل الغدو للصلاه ينمو بتنقق يالبن صدقه الفطر كصلاه بفيت نو ميوطاو صدقه الفطر كصلاه العيد كالوطا صدقه الفطر هيهونم اوكي طيب يقول امر بزكاه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه نبياتين ازاز سالفوال صدقه الفطر يمسد كصلاه بفيت نو كتسجده جن ليلى ترغمالو اوكي كذا قتلو اهون كلهم يمياتقالل عند حديث الله ይህን ሐዲስ ማስረጃችን መነሻችን ይህን ሐዲስ በደንብ አርገን كان صدقة الفطر حقنا دمبو يتناكك أو من ما نبو حديثنا من دون السوء. قال العلماء أو الصحابة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أولا طهرة للصائم يا يصوموا سو كبزو إن كان كبزو أنت وانجلتش يا صدوان أنت من اللقي والرفث وطعمة للمساكين لمسكين دمو بالزاقزي يبلال اندهابتام سيبلا ستطايولان من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة تمام كصلاة العدبة في تاوتات الله عند صدقة الفطر أدرقو يقبلاتان ومن أداها بعد الصلاة كصلاة الجمعة كصلاة العدبة على ياوتاتس فهي صدقة من الصدقات ترى صدقة نونجي صدقة الفطر على وطهم إن نوالن تمام سلزي كصلاة العيد ما لف يلبتم لمثال إن لنقراتشو بزو سوش يتأيق قالو أمريكا هنو يتأيق قال إزي يالنو سوشكو أسر سوش يالننا ينيا صدقة الفطر إزي أمريكا وين بهاواي آيلاند دها سلل اللي سبسبن ودا أقر بن لكو يلانو يهونال يميهون بثقن ما بنجمرا درجة صدقة الفطر بقنزب عيس ستن كان يقال لا تشون دموش صدقة الفطر 90% علماء وشو بقنزب عيس ستن بأهل نجي بميبلا عند الأحناف أبو حنيفة بس بقنزب بتسات يهونال يلانو على كل حال هل قزيب بفقه واندموش ياند سواد اللي ممنوصلو أبزان يتش علماء وشو جمهور علماء إلى اللو عندنا نقصير مو يعني المذهب مهنا اللي ندور كلام سالم ورك شلمات صوست مذهبنا جمهور العلماء سيت لشلمات و يعني زكاة بالتوت أبت بالتوت أبت يراس واقول داينو أي وجب بات مالو أبو حنيفة بتشاتشونو يوجب بات على اللو سلزي الزهلا من اللن يعني صدقة الفطر كصلاة بهلا كوتة أيهن. فالحديث يدل على أن من أخرجها من أخرها عن صلاة العيد فإنها لا تعتبر زكاة بل تعتبر صدقة من الصدقات قال صاحب الروضة وهذا يدل على أنها لا تجزئه بعد الصلاة كصلاة بهلا كوتة أيهن العلماء طيب كذلك الطلب ويقول المالكية وهو مشهور مذهب في مذهب أحمد يجوز تقديمها يوما أو بعض يوم يدمو بزوء علماء تشيالو ثنو لمثالي هاسم من هازت أنينيا رمضان هازت أنينيا سلاسانيا كزيرة جمرت شلاله لمثالي زاري هازت أنينيا رمضان له زكاة الفطر مستت جمران له فسعود عربيا هون بالتاي هذا أنينيا الناس ثلاثة ناس يهون من قدو مرجع له سندم مجزا دوك أتم مجزا روز مجزا تمرين مجزا زبيب مجزا يعني سرق على بس أتمرت له النا هذا أنينيا ثلاثة نيا دمو ورو ثلاثة كون دمو إلت ثلاثة دمو توت الله آخر يوم يوم العيد كصلاة بفيت يوت على مرت له تقبل بام بزون دموش طيب كذاك تلو انجدي كسلات بهالا مارق يلبنم يقول الواجب اخراجه في صدقة الفطر صاع من القمح او شعير او الذرة او الارز او الزبيب او الاقط النزيناتشو انجدي صدقة الفطر من نوطة بالنزيناتشو من دلناتشو النسو يعني علماتشو هن يتكسط من دلنو بعرب عجروش هنا النزهنهم يبلو. بعجرات شنجن تمر بتسد أمين الرجل تلا نسوا. النا بعجرات شن من دونهم يستو سوي ميبلاو مجب. تقبابا الواجب إخراجه في صدقة الفطر صاع من القمح يعني كسندية أو الشعير كجبس أو الذرة مشلة أو الأرز كرز أو الزبيب زبيب أو الأقط أقط مالت اللبن المجفف بدسمه يعني أقط مالت بكبيه مسر عند أيث مجبنو ፍትፍት ይሉታል አንዳንድ ጊዜ ወይም አቅጥ ማለት በእኛ የታወቀ አይደለም يقول اللبن المجفف بدسمه يعني لبن كنقبيو غا يمنتن يميبلا ነገር አለ او التمر ويم تمر او نحو ذلك مما يقتات به الناس عاده ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ነገሩ ህዝቡ የሚበላው በአገራችን ጤፍ ስንዴ ገብስ ማሻአላ እንደዚህ እንደዚህ ነው አይደለም ሌላ የሚበላ ካለ ደግሞ በሱ ይገመታል ማለት ነው ስለዚህ ሰደቀተ الفطر ማለት በምግብ የሚሰጣ ነው እንጂ በእንትኑ በገንዘብ የሚሰጥ አይደለም والسنه ان يخرج من غالب قوت البلد يوم الوجوب يعني ብዙ ህዝቡ የሚበላው ነገር አይተህ ከዛ ማውጣት ነው አለ طيب قال ابو حنيفه ومالك والشافعي ان زكاه الفطر تؤدى وتخرج حيث يكون من تخرج عنه صوست مذهبنا جمهور العلماء منالو زكاه የሚወጣው በዛ ከተማ ያለው ነው በዛ አገር ለምሳሌ በዋሽንግተን ዲሲ ያላችሁ ሰዎች ዘካተ الفطرአቹ በዛ ያሉ ድሆች መስጠት ነው ያለባችሁ በዛ በዋሽንግተን ዲሲ ያሉ ድሆች ትሰጣለህ اكثر العلماء يقولون هكذا فلو اخرجها انسان عن نفسه وهو بالقاهره ለምሳሌ አንዱ በካይሮ አገር ሆኖ ለራሱ ሰደቀተ الفطر ያወጣል مثلا اعطاها لفقراء القاهره በቃሂራ የሚገኙ ድሆች ይሰጣል فإن كان أولاده بالكويت السو بكايرو نيالو مستنا لجوچو گن بكويت نيالو وأخرج عنهم فإنه يخرج عنهم حيثهم بكويت سلالو ينسو صدقة الفطر بكويت موطات አለበት እኔ በካይሮ ነያለሁ የራሴ صدقة الفطر بكايرو አውጣለሁ ለምሳሌ እኔ በካይሮ ነያለሁ ሚስቴና ልጆቼ በአሜሪካ ያሉ ስለዚህ አንቺ ሚስቴ ያንቺና የሶስት ልጆች ሰደቀተ الفطር እዛ አውጪ ላታለሁ እኔ ደግሞ እዚህ አወጣለሁ እላለሁና እያንዳንዱ ሰው ባለበት ቦታ ያወጣል ማለት ነው فإن كان أولاده بالكويت وأخرج عنهم فإنه يخرج عنهم حيث هم فيخرج زكاتهم لفقراء الكويت وهكذا توضع الزكاة حيث يكون المؤدى عنه يعني زكاه يموت قالت ما انه اذا غير يالبت ياوطال الا هون اكسبشن متى الا ايش يعني ان يكون في بلد اخر قريب ذو رحم او محتاج اكثر بزكاه اندالنو ايه نغر نغ سات ازي باللهبت اجر مسكين يلوم لا كود ليل اجر قالو مسكين لكن يباس مسكين باجراتنا يالو ላከ ወደ አገር طيب مسكين እዚህ ያለው በጣም مسكينዎች ናቸው በአገራችን ያለው በጣም مسكينዎች ናቸው لكن በአገራችን ዘመዶች ያሉ እሺ ወደ አገር ህላክናዋል ስንት ሆነ ወንድሞች 3 ደረጃ ሆነዋል እኔ ባለሁበት ከተማ ፈቀራ ካሉ ወደ አገር መላኩ አይበጅም ተቀባይነት የለውም አንድ والله قالوا دهوش قالوا زي جن يباس دهوش جن باغراچن يالو لاكو ماشي ثالثنيا ازيهم كباد بهنت يالاچو قالوا باغراچنم كباد بهنت يالاچو قالوا جن زمودچ يالو باغراچنو ودا غير لاكو يهنو انغدي ثالثنتلو طيب اهون من الى كذا قتلو سقوط زكاه الفطر زكاه الفطر يما يوجببت ويم عفو يتباله سو الله استننب من مات ممن وجبت عليه زكاة الفطر قبل أدائها ولم يوصي بها سقطت عنه عند أبي حنيفة ومالك وإن أوصى بها أخرجت من ثلث ماله مثل سائر الوصايا النزيه لث مذهب من لالو لمسالي النبل يعني هلا شن مطال انتفرع لا شن دي النفرع مارلا لمسالي إسلاماوي تموتج شيء بفيتي سلالش نج اسلاماويش الله يرحمنا الله يرحم هذه البلد دي اوه عند عند سويش كو يتنقطالو عندكو نو زي برياض من قالو تاقال يا محمد قالو الله يرحمك قالو لا انت ارجل له بلو الله يرحمك سيلو لا انت يارقو باكن من اباتي لا انت يارقو الو والله لن يارقو ان شاء الله بلني استي الله يرحمك بلني الو سبحان الله انت سو انت سد يوسدوال الله ان لم دي اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الرحيم ان لم قن الزيلا انت سد هنا يقربال دمو ليلا ليش دمو يا رجل اتق الله تلواله الله فرا مالك علم دي والله بشقال በጣም ይናደዳል እንዴት ተቀላህ ብሎ ይሰድበኛል ይላል ስድብ ነው እንዴ በሱረት الاحزاب ተመልከቱ ሱረት الاحزاب እንዴት ትጀምራለች ያ ايها النبي اتق الله ብላ ትጀምራለች አንተ ነብዩ አላህን ፍራ እንግዲህ ነብይ ነብያችን አላህን ፍራ የተባለው አንተ ማን ነህ እዚህ ደግሞ الله يرحمك ሲሎ ላንተ ያርግልህ አንተ ደግሞ ምናምን ይለዋል اذا እንበልስቲ الله يرحمها ان شاء الله في الدنيا والاخره حيا وميتا الله يرحمها اهتاچن اسلاماوي اسلاماويچ موتهچنا وسايتاويچ وسا سلقه الفطر اوطلين بلا كموتهچ ويم دومو وسا ساتتو كموتهچ من مات ممن وجب عليه زكاه الفطر قبل ادائها ولم يوصي وسا كالتوي الى بها سقطت عنه صدقه الفطر الله عفو يلوال مكنياتهم رستو ويمتامو رستو نو يموتو معناتنو هذا عند ابي حنيفه ومالك وين اوصى وساك صافه كن كغنزبو كغنزبو كذا ثلث غنزبو صدقه الفطر مجمرا ناوطال كذا بحالا نو مكنياتهم يا الله ادا نو يمسكين نغر سو ناوطال وقال الشافعيه واحمد ولتم مذهب دم منالو تخرج من تركته وإن لم يوصي بها وصية بصفم بايصفم يعني زكاة الفطر أو تتنو يمنك أبرو سويو زتا وين دمك أبرو سنمتا أبرنو سنمتا زكاة الفطر أخي يقرمنيال إيه نقر أهون منو ميستوسو سبحان الله عيد كان يموتسو ويم نقر عيد سبال يموتسو من نو صدقة الفطر أو توتو على وطن بلو مياسب من نو يلم لكن ما السبع اللبن لأن صدقة الفطر فرضنا وكتب عليه لجوكو موته ويمسويوكو موته قنزبتو ثنو يموته إن شاء الله السربر بيتو ياتش السربر يا الله إدانا لكنا صدقة الفطر نومنا وطن نعم وهذا الخلاف يشمل من وجبت عليه الفطر عن نفسه أو عن من يعوله وينفق عليه نعم سلزي الاحوط ان لا لنا هنا احوط مالت يعني كخلاف الموتات كتفلقه يعني طرو انتن يعني كلماتو يتسمعون بت نجر كفلك انت اوطلت بزو غنزب ادل اباتي ياهل موتو يام يا 30 بر يا 4 يا 4 بر اندزي سرقه الفطره تاوطام تاوطله انجي سلازي بزو تشكك يمياسسب نجر ادل مي نجر طيب اذا تصرف صدقه زكاه الفطر عند مالكيه وعند عند مالك للفقير والمسكين دون سائر الاصناف الذين تصرف لهم زكاه المال وقال غير مالك تصرف لمن تصرف له زكاه المال وسياتي الكلام عنه بعد هذا اكثر العلماء وندمج بزو علماء من يلالو صدقه الفطر من ناوطاو لمسكيننا فلفقير ادلم ለነሱ ብቻ አይደለም የምናወጣው ሰደቀተ ፍጥር ለነዛ አላህ የተቀሳቸው 8 ናቸው ዘካት የሚሰጡ 8 ናቸው ወንድሞች 8 አይደለም እሺ ማን ነግረኛል አልፉቀራ والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل እነዚህ 8 ናቸው እና ሰደቀተ ፍጥር ደግሞ ከነዚህ 8 አንዱ ካገኘ ስጠው تسافر يسوقات كاغنيه من مغب يللو سطو عند جهاد في سبيل الله ميادرغو بجهاد في سبيل الله يالو يميبلاو كات بزعيد سطو يبلا انا انذي 8 للناسو نو ميسطو انا العلماء شو كن لا لفقيرنا لمسكين بيتشا نو سلازي كخلافنا موطات اهونم للناذي 8 يتتكسوت عندو كاغنيه صدقه الفطر سطاله معناتنو ولا يجوز دفعها للذمي ذمي مالت عند كريستيان ويم عند يهودي بسلام منغستا يعني تطقطو يمنر صدقه الفطر ايسطم لكافر طيب مثل زكاة المال. نعم خلاص. ولا يجوز بالمال إلا عند أبي حنيفة. صدقة تدرمو بغنزب أنا وطعم وندموش غنزب لمسالي يأمس سووش أسرامس بر يمشت كونة سندي بسندي نمتشت أحشونجي بغنزب أي ستم إلا عند أبي حنيفة إلا له. نا إزارة مرتاحين قديه الزيه ياسكو مال سل زكاة الفطر نبر سل زكاة الفطر تقلال لا التقلال زاريج الرسنال لم يمتعو سامنت إن شاء الله إن الزه سمنت بثنتنا وانو نقديها هون واندموشنا هوتوش لم يمتعو سامنت يمستطو يزكاة درس بتقام عن قبقابينو لمن مسلاتشو لمن النسد زكاة الفطر سيهون تقلال لا زكاة لمن النسد إزي نو تقلال لا سوشي مساساتو إزي نو لمن السد زكاة الفطر أدلو زكاة الفطر خلاص نعد بورشن ألف نوال زكاة يميبالو لمن السد لما يسجد عيستم لكافر عيستم لمشرك عيستم لوطأت هونو السرام يعني عيستم አባካኝ የሆነ ገንዘብ ሰካራም የሆነ ሰው አይሰጥም تمام የሚያይሰጡ ሰዎች አሉ የሚሰጡ ሰዎች አሉ እሺ ለማን ነው የምንሰጠው እነዛ ስምንት እነማን ናቸው ይህ የመጣው ሳምንት ድርሳችን ይሆናል አሁን ግን አንድ ሰዓት ወይም አንድ ሰዓት ከሩብ ጊዜ ስላለን ለጥያቄዎች በርን ከፍታለን ኢንሻአላህ የዘካት ጉዳይ እዚህ ተነካካል እንላለን ማይክ ፍሬ